ما بقي منهم اثنان، حديث ابن عمر في الصحيحين. وأيضا جاء من حديث معاوية إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار ما أقاموا الدين بهذا الشرط، أنهم إذا أقاموا الدين. فمن شروط الخلافة أن يكون قرشيا. وأيضا جاء حديث حسنه العلامة الألباني بمجموع طرقه، حديث عتبة بن عبد، ولو شاهد من حديث أبي هريرة وجماعة، وذكره الشيخ الألباني في السلسلة، قال الخلافة في قريش والحكم في الأنصار، الخلافة في قريش والحكم في الأنصار، فذكر الحديث. شاهدنا ما أقام الدين، أي قريش لها حقية الخلافة إذا أقاموا الدين، أما إذا لم يقيموا الدين ليس لهم أحقية بالخلافة. هذه من شروط الخلافة. وقد أجمع العلماء على أن الخلافة تكون لقرشي، الخلافة تكون لقرشي. قال القاضي رحمة الله عليه اشترطوا كونه قرشيا، وهذا مذهب العلماء كافة. نعم. وقال أيضا رحمه الله وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك في جميع الأمصار. قال ولا يعتد بقول الضام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز أن يكون من غير قريش، ولا بسخافة ضرار ابن عمرو في قوله أن غير قريش من النبط وغيرهم يقدم على القرش لهوان خلعه إن عرض منه أمر أو عرض منه أمر، وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين، والله أعلم. انتهى كلام القاضي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة قال وأما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة. إذن من خالف في هذه المسألة؟ خالف بذلك النظام وهو معتزلي، وبعض فرق الخوارج، وأيضا رجل يقال له ضرار ابن عمرو، هذا الرجل أيضا يقال أنه معتزلي وقيل أنه خارجي. قال النبطي يعني الأعجمي، قال أولى من قريش لأنه لو حدث منه أمر بسرعة نخلعه. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. إذن الكرماني رحمة الله عليه، الكرماني هنا يذكر والخلافة في قريش ما بقي من الأذنان، هذا بإجماع السلف، إجماع السلف أنهم أن الخلافة تكون في قريش. طيب الآن قد يقول قائل إذا ما وجد أو نزع الأمر من قرشي ما هو الواجب؟ هل نقول أن الولاية كلها باطل؟ يقال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أسمع وأطع، ولو تأمر عليك عبد حبشي رأسه زبيبة، أسمع وأطع. فقال العلماء هو شر، لكن إن حدث أنه اختل هذا الشر ليس معنى ذلك بطلان الخلافة أو الإمامة، لا، يقال حديث أسمع وأطع ولو تأمر عليك عبد حبشي رأسه زبيبة. واضح الآن؟ يعني ليس بقرشي، ليس ماذا؟ بقرشي. فإذا يقال أنه إذا انتزع الأمر من قريش بايع، إذا استتب الأمر وأخذه بالقوة، أخذ الحكم بالقوة، الواجب عليك ماذا؟ أن تسمع وتطيع. لماذا؟ لأن الخروج مصيبة عليه، وأما البقاء أهون من خروجه عليه. نعم.